بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة حول بعض أحكام الصيام، مقدمة من أحد الإخوة من ليبيا، وهو الأخ أبو مقبل الجامي، إلى الشيخ الفاضل أبي مالك الرياشي حفظه الله. السؤال 11 يقول: إذا كان الإنسان يصلي عادة التراويح بعد صلاة العشاء، فهل يجوز له في العشر الأواخر أن يؤخر التراويح إلى ما قبل صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المسألة الأمر فيها واسع، والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توسيعه على الأمة ومن الدين اليسر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر. فإن شاء صلى مبكرا، وإن شاء أخرها إلى ما بعد الثلث الأخير من الليل يصليها مع الجماعة وهو أفضل، فكل ذلك جائز والحمد لله، إلا أن الأفضل التأخير كما قال السائل والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال 12 يقول: وضح لنا ما معنى أن الله عز وجل خص ليلة القدر بالمقادير السنوية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر. وعلى الخلاف بين أهل العلم في تحديد وقت وزمان ليلة القدر، ذكر الحافظ بن حجر أن للعلماء في ذلك نحو أكثر من 40 قولا، لكن الراجح من ذلك والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي الأيام الأوتار، وهي متنقلة على القول الصحيح كما بين ذلك أهل العلم. والحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في السبع الأواخر من رمضان، ثم بين أنها تكون في الثالثة والعشرين أو الخامسة والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، وقد تكون في الحادي والعشرين. فليلة القدر في هذه الأيام المعينة في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في ليلة 27، لكن الحقيقة أنها متنقلة وليست ملازمة لليلة معينة من أوتار العشر الأواخر من رمضان. وأما التقدير المذكور فهو في هذه ليلة القدر، فهو ما بين الله عز وجل في سورة الدخان، ماذا أسأل في سورة الله ماذا في سورة الدخان التي ذكر، قال تعالى: ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقد قال أهل العلم إن هذا هو التقدير الثاني من المرتبة الثانية من مراتب القدر، فمراتب القدر أربعة، وهي التقدير العام أو الأزلي، وهو الذي أمر الله عز وجل به القلم أن يكتب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، من حديث ابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو في بعض الألفاظ إلى أبد الأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى التقدير العام، وبقية أنواع المقادير داخلة تحته. التقدير الثاني التقدير السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وهي المقادير التي يقدرها الله عز وجل في السنة، من تلك الليلة إلى السنة إلى الليلة القابلة في السنة القادمة، وهي ما يكون في هذه السنة من خير وشر، ومن سعادة ومن شقاوة، ومن قتل ومن ولادة ومن موت وزلازل وفتن ومحن، كل ما يحصل في هذه السنة يقدر ويكتب في هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال 13 يقول: من خصص رمضان ببقائه في المسجد بعد الفجر إلى الشروق، هل وقع في بدعة؟ وبارك الله فيكم. لا، لم يقع في بدعة، بل من هذا يدل على سعة الوقت للإنسان، بحكم أنه ما عنده دوام وما عنده عمل في رمضان ربما، أو ما يداوم إلا من الساعة 10 صباحا أو بعد ذلك، فيجد أن عنده فراغا في بعد الفجر في رمضان، لأنه سيذهب ينام بعدها، فلا بأس بذلك، وهذا يعتبر من فضائل الأعمال ولا يسمى بدعة، لأن أصله ثابت في الشريعة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد زمانا، فتح من جلس من صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سواء كان في رمضان أو في غيره، والإنسان على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر يقول: هل على الزوجة كفارة إذا طاوعت أو أكرهت على الجماع في نهار رمضان؟ وبارك الله فيكم. مذهب الجمهور أن عليها الكفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها كفارة، لكن المسألة كما قال بعض أهل العلم ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المسألة فيها تفصيل، بمعنى إذا كانت مجبورة على ذلك وأرغمها على ذلك وكانت معذورة في هذا الأمر، فإنما الكفارة على الزوج فقط، وهي ليس عليها إلا قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرت فيه. وأما إذا كانت موافقة له ومشاركة له في هذا الفعل، فرجح أهل العلم على أنه لا بد عليها من الكفارة، وهي طعام صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو طعام 60 مسكين. نعم، فالذي يظهر أنها إذا كانت راغبة في ذلك ومطاوعة له وموافقة لها في ذلك، فأنها أيضا يلزمها الكفارة، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الخامس عشر يقول: هل يجوز للإمام أن يصلي بين التراويح من المصحف؟ إذا كان لا يوجد غيره ويحفظ القرآن ومتقن للقرآن، ولا يوجد من يحفظ القرآن يصلي بالناس، فلا بأس بذلك، فقد فعل ذلك بعض السلف، والأمر واسع والحمد لله لا يكره. ومن كرهه من باب أن النظر في المصحف حالة القراءة وتقليب أوراق المصحف ربما يذهب بالخشوع أو كذا، لكن كما يقال إذا لم يوجد من يحفظ القرآن، أو يحفظه لكن لا يتقن قراءة القرآن ولا يحسن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بالناس صلاة مقبولة مرغوبة طيبة، فلا بأس للإمام أن يقرأ بالمصحف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال السادس عشر يقول: نريد منكم جوابا شافيا في مسألة رفع اليدين في قنوت الوتر. هذا المسألة أظن قد بحثتها في بحث مستقل وكلام أهل العلم، فالذي يقول برفع اليدين إنما دليله إما حديث ضعيف، وإما العمومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت رفع يديه، وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حد علمي وفيما نظرت من الأدلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر، بل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر أبدا. وأما حديث الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر، فعلى ثبوت هذه اللفظة هي من فعل الحسن وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بتعليمه، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه قنت في الوتر أو رفع يديه في الوتر، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال السابع عشر يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ وبارك الله فيكم. ذهب إليه بعض السلف، وأما أنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة فلا يثبت ذلك، فربما ثبت عن بعضهم عن أنس من فعله، ويحتاج إلى نظر في أسانيد ذلك، ومع ذلك فهو موقوف على صاحب، وقد اختلف أهل العلم في الموقوفات على الصحابة، هل لها حكم، هل هي حجة أم أنها ليست بحجة، والذي يظهر في مثل هذا الموضع أنها ليست بحجة، لكن لا نقول إنها بدعة إذا ثبت أن صحابيا فعل بها أو بعض الصحابة، لا يجوز أن نقول بأنها بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون البدع ولا يفعلون المنكرات، لكنهم يجتهدون، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فبما إذا قد فعل الصحابي فعلا فلا يجوز التبديع والتشنيع، فهذه طريقة أهل الباطل الذين يذهبون إلى تبديع بعض الأعمال أو بعض العبادات أو بعض الشعائر التي فعلها الصحابة كأذان عثمان وغيره، وماذا بارك الله فيكم، والقنوت مثلا في الفجر لا يقال بدعة على أنه قد فعلها بعض الصحابة وبعضهم قد أطلق عليها البدعة، لكن خروجا من الخلاف وتأدبا مع الصحابة لا يطلق على مثل هذه بدعة. لكن مسألة دعاء ختم القرآن الأولى تركه، وإن كان العمل عليه عند أهل العلم خاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن فعله لا نلومه، والأولى والأقرب والذي تطمئن إليه النفس العمل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في عدم إحياء هذه العبادة وهي دعاء ختم القرآن، لأنه لو كانت مما يستحب ولو كانت عليها أجر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها الكبار الصحابة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال 18 يقول: إذا ثبتت سنة فعلها أحد الخلفاء الراشدين في رمضان، هل نفعلها اقتداء به وجزاكم الله خيرا؟ ما نقول سنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين. نعم، مثل عمر بن الخطاب أحيا سنة صلاة التراويح، فإذا فعل أحد الخلفاء الراشدين مثل عمر قنت في نصف من رمضان أو في بعض رمضان وكان يدعو على الكفار ويدعو للمؤمنين ويدعون على المشركين، ففي مثل هذه لا بأس بها، يستأنس بأفعال الصحابة أو الخلفاء الراشدين. نعم، فهذه الأشياء السنن هي محدودة ليست متكاثرة التي فعلها إما أبو بكر أو عمر، أو خاصة في باب العبادات، لكن في باب التسييس والسياسة والدواوين والقتال وغيرها ونظام البلاد والكتابات وما إلى ذلك، فهذه لا شك ولا ريب، كتابة المصحف وجمع المصحف على جمع الإمام على مصحف واحد وقراءة واحدة، هذه كلها مما فعلها الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم. فما فعله من الصحابة الخلفاء الراشدين ولم ينكره عليه أحد، الأقرب أن ذلك يقال عنه سنة، والله أعلم. أحسن الله إلا أن وجد مخالف من يخالفه في ذلك من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 19 يقول: ما حكم من يقنت بنا فيدعو الدعاء الوارد ثم يلحقه بدعاء النازلة أو دعاء ختم القرآن وبارك الله فيكم؟ تقدم الكلام على ذلك، إن كان يعمل بكلام جمهور أهل العلم أو المسجد الحرام وعلماء الحرمين فلا بأس بذلك، فما ننكر عليه حفظكم الله، بما أنها مسألة قد فعلها بعض السلف فعلها بعض الصحابة لا ننكر وننشغل بما هو أهم، ولا نجعل هذه المسائل من وسائل الولاء والبراء والخلاف والتباغض والهجر والتبديع، بما أن لها أصل في الشرع ويفعلها بعض السلف، وهي الآن العمل عليها في المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين عامة وفي المسجد النبوي، فلا ننشغل، فمن فعلها لا ينكر عليه ومن لم يفعلها فلا تلزمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال 20 يقول: اذكروا لنا حال السلف في صلاة التراويح واذكروا لنا كيفية صلاتها عندكم وبارك الله فيكم. ما عندنا عند أهل السنة عموما، ففي اليمن عندنا يمشون على حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالت: كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 في رمضان ولا في غيره، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك ب3 أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه السنة الأصل فيها، لكن غالبا أنهم يصلوا 2 ثم يسلم مع التشهد، ثم 2 ويتشهد ويسلم، ثم 2، يعني كل ركعتين بمفردهما. وفي أحيانا ينوعون، هنا عندنا في اليمن يصلي 4 جمعا بتسليم تشهد وتسليم، ثم 4 بتشهد وتسليم، ثم 3، وأحيانا يصلي 8 بتشهد واحد، نعم، وتشهدين وتسليم 9 ركعات، وهكذا أحيانا 7، لكن الأغلب يصلي مثنى إلى 11. ففي اليمن لا يزيدون على 11 ركعة، نعم حفظكم الله، وهدي السلف هذا هو، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وسنته هي المقدمة، وإن كان قد اجتهد بعض السلف أنه ربما يزيد عن ذلك إلى 21 ركعة أو إلى 36 ركعة أو أقل أو أكثر، هذا اجتهادات، لكن البقاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو المحكم وهو الذي يخرج به من الخلاف، لأنه نص في محل الخلاف، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.